نرجع إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن مسنى. ومحمد المثنى هو أبو موسى الملقب بالزمن وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن خالد بن الحارث وهو الهجيني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الحسن حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب الستة. في يعني يقول أبو بكر نفع عن الله قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى. قال من استخلفوا قالوا ابنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقال فلما قدمت عائشة رضي عنها تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. أبو بكر رضي الله عنه ذكر هذا مناسبة الذي حصل يعني في يعني ذهاب عائشة رضي الله عنها إلى العراق معها عدد من الصحابة. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها ما قامت بولاية ولا طلبت ولاية ولا يعني وليت, وإنما كانت هي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. ولما حصل يعني قتل عثمان مظلوما فكان القتلة يعني بعض الصحابة أرادوا أنه يقتص منهم وأنهم توقع بهم العقوبة التي يستحقونها. ذهبت عائشة رضي الله عنها ومعها جماعة من الصحابة إلى العراق, ولم يكن القصد من ذلك ولاية ولا طلب ولاية, وإنما لكونها أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أرادت أن تسعى في الإصلاح وأن تعمل إلى يعني الاقتصاص من هؤلاء القتلة الذين قتلوا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وحصل ما حصل. فيعني أبو بكر رضي الله عنه تذكر هذا الحديث وحدث به بهذه المناسبة. عن عنة الحسن كما هو معلوم الحديث في صحيح البخاري, وما كان في الصحيحين هو أحدهما من رواية المدلسين, فهو محمول على الاستماع وعلى الاتصال. وقد جاء في حديث إصلاح الحسن أو حديث إصلاح الحسن بين أهل الشام والعراق, هو الذي فيه نبني هذا سيد صلى الله به بين فئتين من المسلمين, وكان عن أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أن يعني أنه استدل على أن أبا بكر أن الحسن سمع من أبي بكر أنه قد سمع من أبي بكر وحدث عنه. لكن كما ذكرت يعني ما كان في الصحيحين من حديث المدلسين فهو محمول على الاتصال, لأنهم اشترطوا أن يوردوا في كتبهم ما صح عندهم. هنا إزالة عن الشيخ الألباني أنها وجد له طريق آخر ذكر في الإرواء لما قال رحمه الله الحسن مدلس قد عنعنا في جميع الطرق المشار إليها, لكن الحديث طريق أخرى عن أبي بكر. فقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق عيينة قال حدثني أبي عن أبي بكر بلفظ لن يفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة, وإسناده جيد. وعيينة هو ابن عبد الرحمن بن جوشن وهو ثقة, وكذلك أبوه. يعني هذا يعني متابع نعم. لكن كما قلت يعني ما كان في الصحيحين هذا ذكره النووي في مقدمة صحيح مسلم. أسئلة كثيرة حول السمع والطاعة تأمرت وابتلي بها الناس. معلوم أن السمع والطاعة إذا حصل التأمر والتسلط يعني وليس لهم قدرة على التخلص منها أنهم يصبرون. بل يعني الكافر نفسه إذا تولى وتسلط على الناس وهم لا قدرة لهم على التخلص منه فإن عليهم أن يصبروا ويعني يأتون بما هو سائغ, وإذا أمروا بما هو معروف أتوا به, وإذا أمروا بما هو منكرا امتنعوا منه, سواء كان المتسلط عليهم يعني كافرا أو امرأة أو يعني غير ذلك. فالمتسلط الذي لا يستطيع التخلص منه حتى العبد يعني الذي ليس من أهل الولاية لو تسلط فإنه يسمع له ويطاع,